بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نشرع أيها الأفاضل في هذه الليلة باب في أحكام الدماء والحدود، وهذا الباب يتعلق ببيان الأحكام المتعلقة الدماء، المقصود القصاص، القواد، الدية، هذا المراد بقوله الدماء، وكذلك الأحكام المتعلقة بالحدود. والحدود جمع حد، وهو المنع، وهو ما وضع لمنع الجاني من العود لمثل فعله، فأن يفعل الجاني فعلا يقام عليه الحد منعا له وزجرا لغيره من العود لمثل هذا الفعل، فهي عقوبات مقدرة شرعا. الحدود عقوبات مقدرة شرعا تمنع صاحبها من الوقوع فيما ارتكبه من المعاصي، هذه الحدود. وقد شرعت حفظا للأمن العام وقطعا لدابر الجريمة وكفارة للعاصي. شرعت الحدود حفظا للأمن وقطعا لدابر الجريمة وكفارة لهذا صاحب للجاني، بل هي حفظا للضروريات الخمس: الدين والعقل والنفس والعرض والمال. قد بدأ المصنف رحمه الله بالأحكام المتعلقة بقتل النفس، لأن القتل من أشد الذنوب وأعظمها جرما، طبعا بعد الشرك بالله جل جلاله، فهو من أعظم الذنوب والمعاصي. قد دلت النصوص الكثيرة على حرمة الدماء، وأنه لا يجوز القتل بغير حق. يقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث: لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يرى قدم امرئ مسلم غير حق. وفي الحديث الآخر: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. والمراد في هذا المقام هو ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالقصاص والقتل. تفضل يا عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: ورحم شيخنا ومشايخه ورحمنا معهم أجمعين. قال: باب في أحكام الدماء والحدود. ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت. يقسم الولاة 50 يمينا ويستحقون الدم، ولا يحلف في العمد أقل من رجلين، ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد، وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان، أو بشاهد على القتل، أو بشاهدين على الجرح، ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب. نعم، قوله رحمه الله: ولا تقتل نفس بنفس. قد دل قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن دمه لا يحل إلا أن يقتل فيستحق بهذا ما القتل، فيستحق القاتل. والإجماع منعقد على عصمة النفوس. إلا إذا اقترفت ما يوجب استحلال قتلها. ومتى؟ ذكر المصنف ثلاثة أمور: متى تستحق النفس أن تقتل، ومتى يوجب استحلال القتل. ذكر المصنف ثلاث أمور: الأمر الأول قال ببينة عادلة، يعني أن يكون هناك علامة واضحة ظاهرة أن القاتل قتل فهنا يقتل. فقد جاء في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. إذن لا بد من بينة عادلة، أو وهذا الثاني باعتراف، كأن يقر القاتل بأنه قتل. عن زيد بن خالد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في الحديث الطويل المعروف أنه قال عليه الصلاة والسلام: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت. إذن الاعتراف فارجمها، الاعتراف والإقرار بالجريمة موجب لماذا؟ خلاص، يعني هو من أقوى الأدلة على من أقوى الشواهد على وقوع الجريمة أن يعترف. طيب، الثالث مما يوجب على صاحبه القتل القسامة إذا وجبت. والقسامة هي كما سبق بيانها الجماعة يقسمون على الشيء ويشهدون على أن لهم على أن لهم دما عند حي فلان أو في محلة فلان. فالقسامة أيها الكرام سميت قسامة لأن الأيمان أولياء الدم تقسم عليهم. وقد اشتهرت القسامة بأنها يعني إما من القسم وإما من الإقسام اللي هو اليمين، الأيمان التي يكلف بها أولياء الدم. فأولياء الدم عندما يجدون لهم مقتولا قتل في محلة كذا وكذا، وليس عندهم بينة عادلة تبين لهم من قتله، ولكن آثار القتل عليه، فوجد به القرائن الدالة على القتل والأمارات الواضحة على أنه أن القاتل من هذه المحلة، من هذه المنطقة، من هذا المكان، فهنا لهم أن يطالبوا بدمه من ذلك الحي، كأن يقتل قتيل لحمزة في دار كليب مثلا، فيأتي ويقول: هذا قتلوه وهم المتهمون، الحي فلاني بجانب البيت الفلاني، العائلة الفلانية. فهذه هنا قال المصنف يقسم الولاة 50 يمينا، يعني يحلف أولياء الدم 50 يمينا. سيأتي كيفية هذه الحلف، وأنها تكون بعد صلاة مع اجتماع الناس، أن الذي قتله يعني فلان ابن فلان من تلك المحلة التي وجد فيها مقتولا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي سلمة وهو أصل في الباب عن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه وقضى بها. فعن سهل بن حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر. خيبر منطقة من؟ يهود. وكان في ذلك الوقت صلح بين اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم، فتفرقا، يعني من؟ عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود تفرقا في خيبر، فذهب فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل، يعني ذهب محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، يعني فوجده مقتولا. محيصة وجد من؟ عبد الله بن سهل. ثم قدم إلى المدينة من؟ محيصة بن مسعود. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الرحمن بن سهل اللي هو أخو القتيل عبد الله بن سهل، وحويصة ابن مسعود، وحويصة اللي هو أخوه، إذن أخو الميت وابني عمه محيصة وحويصة ابن مسعود. نعم، محيصة وحويصة هذين أخوين، وابن عمهم عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول عبد الله بن سهل. جاء هؤلاء الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن بن سهل يتكلم اللي هو أخو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني اجعل الكلام لمن هو أكبر منك سنة، وكان أحدث القوم. فسكت عبد الرحمن، وما حمله على الكلام إلا ماذا؟ ها؟ ما يحمله من دم أخيه. طيب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبنا بهذا الأدب، فإذا دخلت فقدم الأكبر، وإذا تكلم إذا وجد من هو أكبر منك سنًا فدعه يتكلم ولا تتقدم بين يديه في الكلام، وهذا فيه أدب. إذن فسكت عبد الرحمن فتكلم، يعني محيصة بن مسعود وحويصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون، يعني أن اليهود قتلوه، وتستحقون قاتلكم، يعني صاحبكم، يعني تستحقون دم من قتله من اليهود؟ قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد شيئا ولم نرى، ما شفنا شيء، وهذا من ورعهم. فقال عليه الصلاة والسلام تبرئكم يهود 50 يمينا، يعني يحلفون يهود 50 يمين أنهم لم يقتلوا. فقالوا كيف يا رسول الله نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فهنا لما لم يقسموا 50 يمينا ولم يقبلوا 50 يمينا التغت القسامة، فعقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دفع لهم ديته. المقصود أيها الكرام أن القسامة مشروعة. لماذا؟ ما الحكمة من مشروعية القسامة؟ أولا احتياطا للدماء، فإن القتل قد يكثر ويقل قيام البينة والدليل والعلامة على القاتل، فهنا شرعت القسامة لكي يتحرى أولياء المقتول أين موضع اللوث؟ موضع اللوث، اللوث المقصود به العلامات والقرائن والدلائل الدالة على من قتله. وجعلت هذه السنة حفظا للدماء، وقد ذكر الإمام مالك أهميتها فقال: إنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا دين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة. دائما المقتول يعني القاتل يتلمس إيش؟ ما حد يشوف، فيقتل حتى لا يرى. فإذا وجدت الدلائل والقرائن والعلامات أن بينهما خصومة، وأن بينهما يعني، إذن هذه كافية في ماذا؟ إقامة القسامة عليه، إقامة إما أن يقسم وإما أن نعم أو يقسم 50 يمينا، وإذا وسيأتي بعض الأحكام المتعلقة بالقسامة. قال: ولا يحلف في العمد. قرأت هذا؟ ولا يحلف في العمد أقل من رجلين، يعني الأيمان أولياء الميت أقيمت مع القرائن، مقام البينة على القاتل. إذن أولا أنتم أولياء الميت يقال لهم أقسموا 50، أقسموا 50 يمين. لماذا؟ لأن البينة التي أتيتم بها ضعيفة، فتحتاج إلى أيمان تقوي ماذا؟ دلائلكم وبرهانكم على أن قبيلة فلان قتلوا القتيل قتيلكم. إذن ولا يحلف في العمد أقل من رجلين، أقل من رجلين، وهذا الذي عليه العمل كما ذكر الإمام مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل؟ أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، أتحلفون. وهذا الخطاب خطاب للجمع، وأقل الجمع 2. إذن ولذا قال المصنف ولا يحلف في العمد أقل من رجلين. نعم، ولذلك قال ذهب الإمام مالك إلى أن أقل من رجلين، يعني هذا أقل الجمع كما في باب الفرائض. فإن لم يجد من يحلف من ولاته، يعني إذا كان هذا الميت ليس له إلا رجل واحد، قال هنا حلف 50. إذن وهذا في حال الاضطرار، يعني لم يوجد للقتيل إلا هذا الرجل أيوب. طيب فنقول تحلف 50 يمين، تحلف 50 يمين. طيب ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. طيب لو حلف أن دارك ليب قتلوا قتيلة، نقول لا يقتل منهم إلا رجل واحد. لماذا؟ لكون القتل المحقق حصل من واحد، ولا يدرى أقتله 2 أم 3 4 أو أكثر من ذلك، لكن الشيء المحقق أنه واحد. أما أكثر من واحد فيشتبه، والحدود تدرى بالشبهات. والمقصود أن يقام الردع والزجر، وهذا حاصل بقتل واحد منهم. ما عندك كتاب؟ طيب تابع معنا شيخ. نعم زين، أي واحد اختاره؟ طبعا الذين هم لما الذين حددوه، فهم حددوا أنه من بني فلان ومن فلان، ثم بنوا على غالب أن الظن أنه فلان. أما هالشايب منهم ما يسويها، وهذا الصبي الصغير ما يقدر، فحددوا واحد، هم حددوا أصلا. إذا ما عرفوا حالهم كحال عبد الرحمن بن سهل قالوا إذن تسقط القسامة، فلا تثبت القسامة إلا بتحديد القاتل، وهو غير معين، هو غير معين، وليس هناك الدلائل الكافية على أنه هو. طيب جيد، إذا كانت الأسئلة بعد أن ننتهي سيأتي، لأن هناك مسائل تتعلق بالقسامة تجيب عن هذه الأسئلة، فإذا لم تأتي لك أن تسأل. قال: وإنما تجب القسامة بقول الميت، ها دمي عند فلان، الميت يتكلم يا ها قرائن وأهله، لا المقصود الذي قرب موته. إذن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: أن الميت عندما يكون في مرض موته خلاص أوشك فيقول قتلني فلان، وقد جاء من حديث أنس أن يهوديا قتل جارية، قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، أخذ حجرا فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قتلك فلان، فأشارت أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت يعني برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت أن نعم. إذن فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بين حجرين كما فعل بها، هو أخذ حجرين ووضعهم بها، فبقي بها رمق، وجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسئلت أفلان، أشارت ألا، فلان أشارت ألا، ثم سئلت الثالثة فقال فلان، فأشارت أن نعم، فقتل بها. إذن هذا تصريح من الميت. طيب إذن لو صرح هذا الميت ثم مات، هذا الدليل، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن يوجد هناك شاهد يشهد، شاهد واحد. تعرفون أن الشاهد الواحد شهادته غير كافية، شهادته غير كافية في ماذا؟ أن في حصول القتل، لكن له حد، له القسامة. طيب فلو شهد شاهد واحد وحلف أولياء الميت 50 يمينا استحقوا بذلك دم صاحبهم، أو يكون جرح، إذا كان به جرح شديد وهذا الجرح استمر ووجد شاهدين على أن الذي جرحه فلان ثم مات بعد ذلك، استحقوا دم صاحبهم بالقسامة. طيب هنا ذكر المصنف مسائل تتعلق بالقسامة ولعلها التي حضرت في بعض أذهانكم. تفضل. المسألة الأولى: نكول ورجوع أولياء المقتول عن اليمين. قالوا إحنا ما نحلف، كما قال محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل، قالوا ما نحلف، يعني شيء ما رأيناه، فلو قالوا ما نحلف، قال المصنف نعم، قوله ثم يأكل ويشرب، يعني المقصود أنه لم يمت بعد، جرح فمات، وإنما جرح ثم استمر به الجرح مدة حتى أكل وشرب، مدة يسيرة يعني. فهنا نحتاج إلى شاهدين يشهدون على أن الذي جرحه فلان، وإلى أيمان القسامة لتأكيد الحد على القاتل. نعم. شهد اثنين لازم قسامة شيخ؟ ما هو في جرح يختلف، لو شهد اثنان في قتل أن فلان قتل فلان، رأيناه قتله، إذن هذا خلاص حد، لكن شهد اثنان في جرحه، فهل مات من الجرح أم مات فهنا مات من غير الجرح. فأولياء الميت عندهم قرينة أن الجرح كان سبباً في قتله، هذا هو اللوث، احتاج إلى تأكيده بالأيمان. نعم. قال رحمه الله: وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم 50 يمينا، فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف 50، ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد 50، ويحلف من الولاة في طلب الدم 50 رجلا 50 يمينا، وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان، ولا تحلف امرأة في العمد، ويحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة، وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها، وإذا حضر بعض ورثة الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان، ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث، ويحلفون في القسامة قياما، ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة، ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة، ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم. نعم. هذه 7 مسائل يا إخوة متعلقة بالقسامة. المسألة الأولى: نكول ورجوع أولياء المقتول عن اليمين. قالوا ما نحلف. قال المصنف: إذا نكل مدع الدم حلف المدعى عليهم 50 يمينا، يعني نطالب اليهود أن يحلفوا 50 يمين أنهم ما قتلوا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: فتبريكم، يعني تحصل البراءة. يهود 50 يمينا. طيب، المسألة الثانية: لو ادعى ولي المقتول الدم على جماعة ونكل عن اليمين، قال: ولو ادعى القتل على جماعة حلف كل واحد 50 يمينا. طيب، لو أن ادعى ولي المقتول قال: الذي قتله فلان وفلان وفلان، ثلاثتهم، وهو يعني متأكد أنهم هم الثلاثة ليس واحد. طيب، فهنا قال المصنف وهو نكل عن اليمين، قال: أنا ما أحلف. إذن يحلف كل واحد منهم 50 يمينا. طيب، إذن اتضح لنا بهذا أن عدد الأيمان، وهذه هي المسألة الثالثة، 50 يمينا. لماذا؟ لأن هذا الذي نص عليه الحديث السابق، وهو الذي جرى عليه العمل، كما حكى الإمام مالك ذلك عن جماعة عمر بن عبد العزيز وجماعة من التابعين حكوا ذلك. روي عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأيمان أن يحلف الأولياء، فإذا لم يكن عدد عصبتهم يبلغ 50 ردت الأيمان عليهم، ردت الأيمان عليهم. كيف؟ قال المصنف: ويحلف من الولاة في طلب الدم 50 رجلا 50 يمينا. أولياء المقتول كان عددهم 50، فكل واحد يحلف أن دار كليب هم الذين قتلوا. طيب، نستمر على هذا المثال حتى يتضح. طيب، قتلهم الله. طيب، قال المصنف: وإن كانوا أقل، يعني كم عدد الآن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. عليك السلام، حياك الله، الله يحفظ، الله يبارك. طيب، لو كان أولياء المقتول 10، الآن 10، كل واحد منهم يحلف كم يمين؟ كل واحد يا إخوة الخمسين توزع عليهم خمسة. توزع على العشرة طيب خمسة. إذن كل واحد يحلف خمسة أيمان وتحلف وتقسم بينهم الأيمان. قال المصنف وتحلف الورثة بقدر ما يرثون بقدر ما يرثون. طيب لو كان عنده ماذا أو سيأتي ستأتي معنا هذه المسألة. طيب هل تحلف المرأة يا إخوة أو أن الذكورية شرط في استحقاق الدم؟ قال المصنف ولا تحلف امرأة في العمد يعني كيف سيأتي. المقصود أن كما قال الإمام مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء ما عنده أحد من الرجال. لأن يا إخوة الولاية للرجال والنساء ليس لهن على الرجال ولاية. طيب ولو لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. طيب هذا نفس الرجل نفس هذا قاتل إنه شقاق في الأحكام قاتل. سيأتي الآن في بعض المسائل خلوها لما ننتهي من مسائل القسامة. طيب فتسقط القسامة ويصير المقتول بمنزلة من لا وارث له وهذا إذا كان القتل عمدا. أما إذا كان القتل خطأ كان القتل خطأ فيسمع يمين المرأة فيسمع يمينها ولها أن لما يعني هذا القول يكون وسط يا إخوة بين الحنفية والحنابلة الذين لا يرون لا تسمع أيمان المرأة في القسامة لا في العمد ولا في الخطأ والشافعية يرون أن أيمان المرأة تسمع أيمانها في القسامة في العمد وفي الخطأ. ذهب المالكية إلى التوسط بين القولين لا يسمع يمين المرأة حال العمد وأما حال قتل الخطأ فيسمع. طيب المسألة الخامسة حكم اليمين المنكسرة. اليمين المنكسرة يا إخوة مثلا أن لو لم يكن لولي الدم إلا أب وابن أب وابن. طيب طيب لو لم يكن للمقتول في دار كليب إلا أب وابن هذا لا أولياء. المصنف تذكرون أنه قال وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون بقدر بقدر ما يرث. الأب كم يرث؟ سدس. أحسنت. الأب يرث السدس من والابن يأخذ الباقي والابن يأخذ الباقي. طيب لو قلنا كم سدس الخمسين؟ ثم تسعة نكملها تسعة. لحظة قال المصنف وإذا انكسرت إذا السدس الخمسين ثمانية وثلث وثلث اليمين ثمانية وثلث اليمين ولما كان ما في عندنا ثلث اليمين يا يمين كامل هذه هي اليمين المنكسرة. عرفت كيف؟ فقال المصنف وإن انكسرت يمين عليهم حلفها عليهم حلفها أكثرهم نصيبا. من هو أكثرهم نصيبا؟ ابن. الابن كان عليه 42 يمين فصار بتصير 43 يمين. لا كان عليه 41 يصير 42 لأن الأب 8. أي نعم أحسنت 41 يصير أحسن. طيب عرفنا هذه الجملة. قوله وإذا حضر بعض ورثة الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان. طبعا غياب بعض الأولياء لا يسقط عدد الأيمان، فكما قلنا الأصل أنهم 50 لكن لو كان عددهم أقل يحلفها الموجودون ويقسمون. المسألة التي تليها وهي كيف يكون اليمين، كيف يكون اليمين؟ قال المصنف ويحلفون في القسامة قياما. لماذا قياما؟ إذن لأن هذه اليمين يا إخوة معظمة، والمقصود أن يحصل بها الردع وعدم التساهل، فيقوم قائما. ثم انظر وقد دل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الملاعنة هلال بن أمية، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هلال بن أمية فقام فشهد. انظر جاء قالوا قال الفقهاء فقام، إذن يؤدي اليمين وهو قائم، تعظيم لهذا اليمين ما يتهاون بها، ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس. إذن أيضا يؤدي هذه اليمين في أماكن معظمة تعظيما لهذا اليمين. وقد جاء في حديث جابر من حلف بيمين آثمة عند منبري فليتبوأ مقعده من النار. وعيد شديد، يعني يأتي إلى منبر رسول الله، طيب المسجد معظم والمكان معظم ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحلف أنه لم يحصل قتل وهو كاذب، فليتبوأ مقعده من النار. طيب لو لم يكن في مكة، هذا الحصر بعيد عن مكة، في البحرين ولا في إذن قال ويجلب ماذا؟ ولا يجلب في غيرها إلا في الأميال اليسيرة، يعني إذا كان قريب من مكة قريب من المدينة هذا الذي يجلب إليها، أما في الأماكن البعيدة فإنه يجلب إلى المساجد المعظمة، يعني الجامع الأكبر في المنطقة الذي يعني له، يعني القصد أن يحصل التعظيم والهيبة. طيب وسيأتي أيضا يا إخوة في باب القضاء أيضا مزيد من يعني في هذا القسامة، أيضا تؤدى ويكون الحلف بالله تبارك وتعالى وحده. وما شروط القسامة؟ قال المصنف ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم. هذه خمسة شروط حتى تجب القسامة. الشرط الأول أن يكون قتيلا، أن يكون القتيل في جناية قتل وإزهاق نفس، يعني فلا قسامة في مجرد الجرح، قال لا خلاص اللي جرح فلان وما يدري من جرحه لكن يأتون قالوا لا لا لا. إذن القسامة لا تكون إلا في ماذا؟ في القتل، في قتل النفس وإزهاق الروح. طيب الشرط الثاني ولا في عبد، يعني أن يكون المقتول حرا وليس بعبد، وقد حكى الإمام مالك العمل على هذا فقال وليس في العبيد قسامة، يعني لو قتلوا عبدا لا تقام القسامة فيه. الشرط الثالث ولا حتى لو في شهود، سيأتي الكلام القسامة، نتكلم عن 50 يمين. وكذلك ولا بين أهل الكتاب، يعني لا بد أن تكون النفس مسلمة، المقتولة مسلمة، والمطالب بالقسامة مسلم. فلو كان المطالب من أهل الكتاب لا، فلا تقام حد القسامة فيه، لا بد من بينة عادلة. الشرط الرابع أن توجد أمارات القتل الذي سميناه اللوث والقرائن دالة على ماذا؟ القتل. يعني لو وجدوه طريحا ميتا يمكن لسعته عقرب أو مات، يعني أتاه أجله، إذن لابد من وجود أثر. طيب، وأيضا لابد أن يكون القتل الشرط الرابع أن توجد فيه أمارات القتل المتقصد، أمارات القتل المتقصد. فوجدت القرائن الدالة على القتل في محلة هذا، في هذا المحل. كان الخامس الرابع هذا عدته نطالبه بالقسامة وأن يكون مسلما، هذا شرط واحد. طيب، قوله ولا قسامة في قتيل وجد بين الصفين. إذن إذا وجد صار قتال بين المسلمين، قتال فتنة بينهم، هل في هذا القسامة؟ لا، لأنها هنا القتال قتال تأويل. طيب، ولا بد أن يوجد في محله، هذه خمسة شروط. والشرط الأخير يمكن توضيحي ويمكن تزيدونه، أن يكون الورثة، أن يكون جميع الورثة، يعني جميع الورثة يطالبون بماذا؟ بالقسامة، يطالبون بالقسامة وبدمه. يعني لو قال واحد منهم تنازلت عن دمه، طيب تسقط القسامة. جميع الورثة، جميع الورثة، وكذلك المدعى عليه معينا عينوا أن فلان أو الجماعة الفلانية أو طيب يا إخوة، هنا مسألة أخيرة لعلنا نختم بها. وكم نختم بها، وهي مسألة يعني الآن نقف. طيب خلاص نكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه يوفقني وياكم، وإن شاء الله لعلنا نكملها في المجلس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.